إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، ما زلنا في الحديث العظيم، حديث معاذ وأبي ذر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد فرغنا في خطبتين سابقتين من الخصلتين الأوليين، ونحن اليوم مع خصلة وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن من أبرز صفات المؤمن، ولذلك مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعث بتمام الأخلاق، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بين أن من أعظم أكمل صفات المؤمنين حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من حسنت أخلاقهم هم أقرب منه منزلا يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ودعا الله صلوات الله وسلامه عليه أن يهديه لأحسن الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأعذني من سيئها فإنه لا يعيد من سيء الأخلاق إلا أنت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن المؤمن الحق بحسن خلقه ليسبق القائم الصائم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يسبق بحسن خلقه الصوام والقوام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، كان إذا سلم عليه أخوه المسلم لا ينزع يده منه حتى ينزع الآخر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. هذه النصوص العظيمة يجدر بنا أن نتأملها وأن نعمل بها وأن نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن إمامنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأحبتي بالله، من أعظم حسن الخلق الرفق في التعامل مع الأشياء، مع الموافقين والمخالفين، مع الثبات على الحق وعدم التميع. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمور كلها. ويقول لعائشة رضي الله عنها وقد قال له اليهود السام عليك، فقال وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة، ألا ترد عليه يا رسول الله؟ قال لقد رددت عليهم، يعني بقوله السام عليكم، بقوله وعليكم، أي وعليكم ما ذكرتم، السام الموت. فينبغي لنا أن نتخلق بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإن من التحلي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم أن نجتهد في تنفيذ ما يكون فيه خير للإسلام والمسلمين، ومن ذلك التعامل مع هذا الحدث، مع هذه الآفة، مع هذه الجائحة، بتطبيق تعليمات ولي الأمر وما أقره علماؤنا حفظهم الله جميعا من التباعد الجسدي وليس التباعد الروحي. التباعد الجسدي ولبس الكمام واستعمال السجادات والالتزام بالتباعد فيما في المساجد وفي غيرها، ولا نلتفت إلى الناعقين والسفلة الذين ينتقدون هذه القرارات، فإنهم مساكين لم يرجع إلى كبار العلماء، وإنما زعموا تعالما أنهم هم العلماء، ويستقون أفكارهم من مفتين في الخارج يفتون بأن التباعد الجسدي في الصلاة يبطل الصلاة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وإن هذا من التعاون على الخير، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يلاحظ أن بعض الناس حتى في هذا المسجد بلغني أنهم لا يلتزمون بهذه التعليمات، وهذا فيه مخالفة شرعية. أولا فيه إثم في مخالفة طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة للمسلمين. ثانيا فيه ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلنتق الله ولنتقيد بهذه التعليمات، ولا نصغي إلى الناعقين السفلة الجهلة الذين ينتقدون مثل هذه القرارات التي أقرها كبار علمائنا حفظهم الله بالتنسيق مع ولاة أمورنا حفظهم الله من كل سوء. فاتقوا الله عباد الله، وتقيدوا بذلك، وارفعوا الضرر عن أنفسكم وعن إخوانكم وعن من تلقون. ثم إن البعض ما زال يطبق مسألة المصافحات والقبولات إذا التقوا، وهذا كله أرى أعتقد ديانة أن من يفعله آثم، أن من يفعله آثم لمخالفته لطاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة للمسلمين ولا معارض له من الشرع. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى خلفائه الراشدين وسائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم إحسان يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم ولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك، ووفقهم للقضاء على أهل الفساد والبدع والعناد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصر جنودنا في الحد الجنوبي وفي غيره من الحدود. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوك وأعداء السنة جميعا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأعدهم سالمين ظافرين غانمين بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.